غيرتي خاطري بتسكي بنتي غيرتي خاطري ربي تسكي بنتي انتي العشرة وخضرتي وخديري عشرة تبقى وراسي لا لا ماشي انتي يا حبيبتي عطتك ليا نسيتي كل شي لا لا ماشي انتي يا حبيبتي عطتك ليا نسيتي كل شي كنتي غالية واليوم رخصتي وخديري عشرة تبقى بلاصي يا بيديك انت اللي بغيتي يا زيدي في بالك مليكي بديتي يا درتيها بيديك انت اللي بغيتي غيرتي خاطري وعليا تغيتي الى انت يا نسيتي فكرك كيف جيتي خاطري خاطري يا وربي تكبتي يا خنتي العشرة وغدرتي وخديري عشرة تبقى بلاصي تبقى بلاصي